بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في العقيدة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد. وكنا قد استعرضنا في الدرس السابق الباب الذي عقده المؤلف عليه رحمة الله بقوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وذكرنا ما ذكره الشارح على هاتين الآيتين العظيمتين، وملخصه أن من يدعو من دون الله عز وجل نبيا أو وليا أو ملك من الملائكة فإن هذا الدعاء هو عبادة، والعبادة لا تصلح إلا لله عز وجل، ولا يجوز أن تصرف لغيره، ومن صرف العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك. ولا يكون الإنسان من أهل التوحيد ما لم يتبرى من الشرك وأهله. ولهذا ذكر المؤلف بعد هذه الآية آية البراءة التي ذكرها الله عز وجل عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فقدم البراءة، قدم البراءة من كل ما يعبدون، واستثنى الذي فطره وهو الله سبحانه وتعالى. فالمؤلف جعل هاتين الآيتين مفسرة للتوحيد، بمعنى أن التوحيد لا بد أن يكون فيه من إثبات ونفي. فأما الإثبات فهو إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى، وأما النفي فهو نفي الأنداد والشركاء وكل المعبودات. فلا بد أن يجتمع في التوحيد هذان الأمران: إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى، ونفي العبادة عن غير الله عز وجل والبراءة منها. ولو أن إنسان أثبت العبادة لله عز وجل لكنه لم يتبرى من الشرك ولا من أهله، فإنه في الحقيقة ما حقق التوحيد، لأن تحقيق التوحيد هو إثبات ونفي. وهو جعل العنوان للباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا من عطف الشيء على الشيء، يعني عطف الشهادة على التوحيد، لأن الشهادة هي معنى التوحيد والتوحيد هو معنى الشهادة. ثم ذكر الآية الثالثة التي تفسر التوحيد، وهي قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذه الآية نزلت في اليهود والنصارى، لأن الأحبار هم علماء اليهود والرهبان هم عباد النصارى، واليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهل ممكن أن يتخذ الإنسان ربا من غير الذي خلق السماوات والأرض؟ إذن ما معنى الربوبية هنا؟ الربوبية هنا مفسرة بأنهم عبدوهم من دون الله عز وجل، ولهذا جاء به في تفسير لا إله إلا الله. وأيضا يدل على أن تفسير لا إله إلا الله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة كلها: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإن من تشهد لله شهادة الحق فإنه قد شهد لله عز وجل باستحقاقه للعبادة، لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، ولأن له الكمال المطلق. فشهادة الحق هي تدل على أنواع التوحيد الثلاثة. وممكن أن يطلق الرب على من عبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولهذا انظروا إلى قول يوسف عليه السلام لما خاطب الذين معه في السجن وقال له: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فدل على أن الناس في زمنه كانوا يتخذون أرباب متفرقة، يعني أعطوها شيء مما يستحقه الرب وهو العبادة، مما يختص به الرب، فصارت لهم أربابا، صارت لهم أربابا. ولأن الربوبية إذا أفردت دخل فيها الإلهية، ولهذا فإن العبد في القبر يسأل: ما دينك؟ ما نبيك؟ من ربك؟ والمراد: من ربك الذي تفرده بالعبادة؟ لأن المشركين كانوا يؤمنون أن ربهم الله عز وجل، وليس السؤال في القبر عن الإيمان بوجود رب، وإنما عن إخلاص العبادة لهذا الرب. فإخلاص العبادة لهذا الرب هو التي يكون عنها السؤال. وقريب من هذا المعنى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء الكفار يخنقون الرسول صلى الله عليه وسلم، فخشي أن يقتلوه فصار يدفعهم عنه ويقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهم كانوا يقولون ربنا الله، لكن فرق بين قوله وقولهم، فقولهم ربي الذي أعبده هو الله ولا أعبد غيره. فما هي جريمته عندكم؟ تقتلونه لأنه يقول أنا لا أعبد إلا الله. فهذا معنى، وإلا هم كانوا يقولون ذلك، فليس سبب قتلهم له أو محاولة تعذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يقول ربي الله بمعنى الربوبية العامة، وإنما لأنه يقول ربي الله الذي لا يستحق العبادة غيره. فهذا اليهود والنصارى كيف اتخذوا الأحبار والرهبان أرباب؟ هل كانوا يقولون إن الأحبار والرهبان يخلقون الأرض والسماوات؟ لا، لكنهم يرون أمرهم واجب الطاعة، يرون أن أمر الأحبار والرهبان واجب الطاعة، لا يجوز مخالفته بدون عرضه على مستند آخر، يعني لهم الطاعة المطلقة، والطاعة المطلقة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا طاعة المسلمين مقيدة بأنها في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وليس هناك أحد له حق الطاعة بإطلاق بدون عرضها على مستند شرعي. وأما الرسل فلأن طاعتهم طاعة لله سبحانه وتعالى، فطاعة الرسل لا تكون عبادة لهم، لأنها طاعة لله عز وجل، لأن الرسل إنما يأمرون بأمر الله، فالطاعة لهم هي في الحقيقة طاعة لله. كما أن سجود الملائكة لآدم عليه السلام هو ليس عبادة لآدم، وإنما هو عبادة لله لأنه هو الآمر به. فكذلك طاعة الرسل هي طاعة لله لأن الله هو الآمر بها. وهؤلاء من اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم واجبي الطاعة، طاعتهم مقدمة على كل شيء، ولا ينظرون هل يتوافق طاعة الله أم لا توافق طاعة الله. ولهذا صارت هذه الطاعة بهذه الطريقة مما يفسر معنى لا إله إلا الله، لأنه لا مطاع إلا الله، ليس أحد له الطاعة الكاملة إلا الله، ليس أحد له الطاعة المطلقة إلا الله. ولهذا أدرجها المؤلف هنا فيما يفسر لا إله إلا الله. وذكر حديث حسنه جمع كبير من أهل العلم، وهو أن عدي بن حاتم الطائي من قبيلة طي، وكانت هذه القبيلة قد تنصرت في الجاهلية لأنهم في شمال الجزيرة وقريب من النصارى فتنصروا. فلما غزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم هرب حاتم إلى بلاد الشام، ثم أراد الإسلام فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء على هيئته التي هو عليها، فجاء وفي عنقه صليب، ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أمط عنك هذا الوثن، أمط عنك هذا الوثن، يعني هذا الوثن الذي أنت متعلق به. فسمى الصليب وثن، لأن النصارى يعلقون الصليب متعلق قلوبهم به، فهو مثل التميمة، يظنون أنه يقرب لهم خيرا أو يدفع عنهم شر، فهي عبادة لغير الله عز وجل. ثم قرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ليبين له انحراف الدين الذي هو عليه. فقال: يا رسول الله، نحن ما عبدناهم. وهذا يدل على أنه فهم العبادة بمعنى أن نصلي لهم أو أن نركع لهم أو أن نسجد لهم أو نحو ذلك. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أليسوا يحلون لكم الحرام فتتبعونهم ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال: نعم. يعني هذا حاصل. قال: فتلك عبادتكم إياهم، يعني كونكم اتبعتموهم في التحليل والتحريم، فهذا إعطاء لهم حق من حقوق الله عز وجل، وهو حق التحليل والتحريم، فإنه لا يحلل إلا الله ولا يحرم إلا الله. ومن ظن أن هناك مخلوق من حقه أن يحل وأن يحرم، فإنه قد أعطاه خصيصة من خصائص الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجدون، وهذا الحديث حديث عدي بن حاتم، بعض العلماء ذكر في إسناده بعض الشيء، لكن أكثرهم حسن هذا الحديث وأورده المفسرون مثل ابن جرير الطبري وابن كثير عند تفسير هذه الآية، وأورده الشيخ عليه رحمة الله في هذا الكتاب، وعقد له بابا مستقلا، وسوف يأتينا بإذن الله باب مستقل لهذا الأمر. فدل على أن طاعة المخلوق في المعصية، إن كنت تعتقد أن هذه معصية وأنه لا يجوز له الطاعة استقلالا، فهذه معصية من المعاصي. يعني لو قال إنسان لك: اشرب الخمر أو مارس الربا، فإن كنت فأطعته وشربت الخمر ومارست الربا، فإن كنت تعتقد أن فعلك هذا معصية وأن قوله هذا لا يرفع عنك الإثم ولا يرفع عنك الحساب، فهذه معصية من المعاصي ومندرجة تحت الشرك الأصغر، لأنك أطعته في المعصية. لكن لو اعتقدت أن قوله هذا يرفع عنك الإثم وأن الخمر صار حلالا بمجرد أمره وأنك لن تسأل عما تفعل بناء على أمر هذا الشخص، فهنا هذا من الشرك الأكبر. ولهذا أدرجها المؤلف هنا في تفسير الشرك الأكبر، أدرج هذه الآية في تفسير الشرك الأكبر، لأن اليهود والنصارى يرون أن التبع ارتفعت عنهم، يرون أن التبع ارتفعت عنهم، ما عاد عليهم إثم ما دام إنهم فعلوا هذا الفعل، ما دام إن الأحبار والرهبان فعلوا فالأمر سائغ لا إثم عليه. ولهذا لما حرف اليهود ما يتعلق بحد الرجم، فإنهم حرفوا اليهود لما كثر، حرفوا الحد في التوراة، فلما كثر الزنا في أشرافهم وهم لا يريدون أن يطبقوا الحد على الأشراف، فاخترع لهم الأحبار حكم مخفف حتى ما يشق على الأشراف، وهذا الحكم المخفف عندهم هو أن يحمموا وجه الزاني وأن يركبوه على حمار معكوس، يعني وجهه جهة ذنب الحمار، فكتب هذا على هامش التوراة ما قرره الأحبار، فصاروا يطبقون هذا ويتركون حكم الله الذي هو الرجم، ويطبقون هذا ويرون أن التبع ارتفعت عنهم ما دام علماءهم جاءوا بحكم جديد، فخلاص هذا الحكم هو المرضي، وهذا تلاعب بالدين، تحريف. ولهذا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتجدون أن الحكم للزاني هو هذا التحميم وأن يركب على الحمار؟ قالوا نعم. قال: جيبوا التوراة. فجاءوا بالتوراة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا إليه وضع، شوف كيف يكتمون الحق، وضع القاري يده على الآية التي فيها الرجم وقرأ التبديل والتحريف الذي فعله أحبارهم، لكن الرجل الصالح عبد الله بن سلام الذي هداه الله للإيمان قال: ارفع يدك، هذه الآية. فلما رفع يده فإذا فيه آية الرجم، فذكروا سبب التحريف. فمن حرف أحكام الله عز وجل وأطاع مخلوق في تحريف أحكام الله وظن أن التبع ارتفعت عنه وأن الأمر لا يؤاخذ عليه، ولهذا يقول بعض العلماء: استنصحوا الرجال وتركوا حكم الله عز وجل. فمن ظن أنه صار حلالا بقول الأحبار فهذا من الشرك الأكبر، ناقض للا إله إلا الله، بخلاف من أطاع شخص في معصية وهو يعلم أنه عاصي وهو يعلم أنه لا طاعة له مطلقة إلا بعرضها على مستند شرعي وهو طاعة الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا الشارع عليه رحمة الله يصحح هذا الحديث، ولهذا قال: وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يقول حسن، والحسن من قسم الحديث الصحيح، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي، فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم؟ قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. قال الشارح: فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة، وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله. لاحظوا عبارة الشارح، قال: فصارت طاعتهم عبادة لغير الله، وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كما في هذه الأمة، يعني أنه يحصل في هذه الأمة شيء من ذلك، وهو يريد بذلك الذين يقدمون السياسات السلطانية على شرع الله عز وجل. وبعض المفسرين ضربوا أمثلة على هذا بقصة التتار، فإن التتار لهم قانون معظم يقدمونه على كل شريعة، يقدمونه على كل شريعة ويحكمون به في الدماء وفي الفروج وغير ذلك. ويوجد شيء من هذا عند زعماء القبائل، رؤساء القبائل، فإنهم يحكمون في قضايا فيها نصوص وفيها أحكام شرعية من عند أنفسهم، ويرون أن حكمهم هذا أفضل من حكم الشريعة، بل ينفون من حكم الشريعة ولا يرضون إلا بهذه الأعراف القبلية. فهؤلاء مثل اليهود والنصارى تماما، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، وهؤلاء اتخذوا رؤساءهم وسلاطينهم وشيوخ قبائلهم، اتخذوهم أربابا من دون الله. إذا كان يظن أن هذا مباح وأن هذا من حقهم أن يحكموا وأن هذا أفضل وأن هذا سائغ، فهذا معنى قول المؤلف وقول الشارح: فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله. وانتبهوا لئلا يزل أحد ويظن كل طاعة في المعصية شرك، فإن بعض من الناس يعني غلا في تفسير هذه الآية وجاء بمذهب الخوارج، ولهذا الخوارج كانوا يحتجون في التحكيم على علي رضي الله عنه بهذا الأسلوب، بل بأسلوب أفج من هذا، لأن علي رضي الله عنه جعل حكمين يحكمان في قضية، وهذان الحكمان هم من أهل الإسلام، لم يقل احكموا بأهوائكم، ولم يقل احكموا بالتوراة ولا بالإنجيل، معروف أنك إذا اخترت حكم من أهل الإسلام وعالم وصحابي فإنه سوف يحكم بدين الله عز وجل. فهو لما حصل الخلاف بين المسلمين في زمن خلافة علي رضي الله عنه، فاتفقوا على حكمين، رجلين من الصحابة من أهل الفقه والعلم، فغضب الخوارج وقالوا: تحكم الرجال في دين الله؟ وهو ما حكمهم في دين الله، حكمهم بدين الله، حكمهم بدين الله، يعني يحكموا بدين الله، ولا يظن بعلي غير ذلك، ولا يرضون الصحابة أن يكونوا طواغيت ويحكمون بغير دين الله، هذا غير وارد البتة، وإنما يدرسون القضية ثم ينزلون حكم الله عليها. لكن الخوارج عندهم أن هذه القضية محسومة، أنت خليفة وما دام أنك خليفة فلماذا ترضى بالتحكيم؟ حكم الله عندهم متقرر، هو قتال من لا يرضى بخلافتك، فمعنى ذلك أنك تريد حكم غير حكم الله عز وجل، وهذا غير وارد عنده رضي الله عنه، لكنه أراد أن يقنع، وليس وارد عند جميع الصحابة أنهم يريدون حكما غير حكم الله عز وجل، غير وارد البتة، لأنهم يعلمون الوعيد الشديد في من لم يحكم بما أنزل الله، كما قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولهذا كانوا يعارضون ويقولون: لا حكم إلا لله، ويقول رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. كلمة حق صحيح أنه لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، لكن من الذي ينزل هذا الحكم في الواقع؟ الذي ينزله في الواقع هم أهل الاجتهاد من أهل العلم، هم الذين ينزلون حكم الله. لكن لو قال شخص: أنا ما أرغب حكم الله، أنا أرغب حكم آخر، فلا شك أن هذه ردة والعياذ بالله. إذا كان لا يرضى بحكم الله ولا يرغبه ولا يريده، ويريد أن يحتكم إلى غير دين الله عز وجل، فهذه ردة والعياذ بالله. فلهذا هنا أدرجها المؤلف عليه رحمة الله في ما ينقض التوحيد وجعلها من الشرك الأكبر بهذا المعنى. فمن جعل كل طاعة في معصية شرك بالله عز وجل فهذا لا شك أنه غلو. من جعل كل طاعة شرك أكبر شرك أصغر ممكن، ممكن يكون من الشرك الأصغر في الطاعة، لكن شرك أكبر ينقض الإسلام فإن هذه معصية من المعاصي. لكن لو أطاعه في التحليل والتحريم، أو أطاعه في تغيير الشريعة، أو أطاعه في عبادة القبور، أو أطاعه في الشرك، لأنه إذا أشرك أصلا من غير ما يطيع، يعني هذا بلاء على بلاء. يعني لو قال له تعال اذبح عند هذا القبر فقال سمعا وطاعة، الذبح عند القبر هو شرك ولو لم يطعه، فهو جمع بين الأمرين، فهذا أدهى وأمر. ولهذا فرق في الطاعة في الشرك والطاعة في المعصية. فإذا أطاعه في الشرك فهذا قطعا مشرك لفعله للشرك، ومشرك لأنه أطاعه في الشرك. لكنه لو أمره بمعصية قال افعل كذا وليست من الشرك، فهنا ينظر إلى إليه هل هو يرى أنه واجب الطاعة، وأن أمره لا يناقش، وأن أمره لا يعرض على مرجعية طاعة مستقلة. وكثير من أصحاب القوانين الوضعية الآن والعياذ بالله يقعون في مثل هذا، فتجد أنهم يرجعون إلى برلمانات ومجالس ويقولون لهم شرعوا لنا من غير عرضها على الكتاب والسنة. أما لو قالوا لهم ضعوا تنظيمات أو أحكام وأنتم مقيدون بالكتاب والسنة فهذا لا حرج فيه. لكن إذا قالوا بما تشاءون، ولهذا تجد هؤلاء أصحاب البرلمانات الذين يشرعون يأتون بقوانين فرنسية وإيطالية وبريطانية وجمعونها من كل حدب وصوب، لأنه ما عندهم معتقد أن المرجع إلى الشريعة. فإذا اعتقدوا أن، ولذلك يقولون في دساتيرهم الشعب مصدر السلطات، يعني الشعب هو الذي يملك السلطات، والسلطات عندهم هي السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية، يعني التي تشرع الأحكام. وفرق بين تغيير أحكام دين الله عز وجل وبين السلطة التنظيمية، يعني سلطة تنظيمية ترتيبية إدارية، هذه من يعني يجتهد الناس فيها في حدود الشريعة. يعني شخص مثلا يريد أن يسوي له مكتب ويقول فيه كاتب وارد وكاتب صادر وكاتب إرشيف ونحو ذلك، ويجعلها قوانين، أو يجعل قوانين مثلا لتنظيم الشوارع، الشارع عرضه كذا وطوله كذا ونحو ذلك، فهذه ترتيبات إدارية لا تصادم الشريعة. لكن لو قالوا احكم في الدماء وفي الفروج ونحو ذلك بما تشرعه، فجاء يقول نصيب البنت من الميراث مثل نصيب الذكر، هذا مصادم للقرآن ولا ما هو مصادم؟ مصادم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال لا لا لا، الغرب عنده لا بد من المساواة بين الذكر والأنثى. تريدون الغرب يضحك علينا ويتهمنا بأن عندنا عنصرية ضد المرأة؟ فماذا تريد؟ قال نسوي بينهم، أو أصدر تشريعا أن المرأة تتزوج من ترغب مسلم أو كافر. تقول الشريعة تحرم أن المسلمة تتزوج الكافر، يقول لا، كما أن نساءهم نتزوجهم نحن فهذا أيضا كذلك. هذا ما ينظر لنصوص الشريعة، هذا من رأسه، يعني يفعل أحكام من عنده، يصرف أحكام من عنده. أو يقول الربا أمر مهم للاقتصاد، الربا أمر مهم للاقتصاد فلا بد من تنمية الثروة تنمية عظيمة. تقول هذا بنص القرآن يمحق الله الربا، ما أحوجك أنك تأخذ الربا؟ فقال لا لا، هذا تنمية اقتصادية، هذا ما في شيء، ما في شيء. وفرق بين أن يقول أنا مخطئ أتوب إلى الله وقعت في الربا لشهوة، هذا يختلف، وشخص يقول لا هذا تنمية اقتصادية ما في شيء. لاحظتم الفرق كيف؟ فهذا مثل اليهود والنصارى الذين يستحل، يعني يتبعونهم في التحليل والتحريم، والناس يخلطون بين هذين الأمرين. فبعض من الناس يكفر المجتمعات على التنظيمات الإدارية، وهذا غلو لا شك في ذلك. وبعض من الناس يجعلها من باب واحد، فيجعل تغيير الشريعة وتبديل الشريعة واستبدالها بقوانين كفرية وضعية يلحق بهذا الأمر، فهذا غلط وهذا غلط. فيحمل كل شيء في محمله بالدليل الصحيح، وهذا الذي سار عليه المؤلف والشارح في هذا الكتاب العظيم. ثم ذكر بعد هذه الآية قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الآية داخلة في تفسير التوحيد؟ نعم. تفسر لا إله إلا الله؟ نعم. كيف تفسر لا إله إلا الله؟ لأن من اتخذ ندا، والند هو الشبيه والنظير، وهل فيه شخص يقول إن فيه مخلوق شبيه لله أو نظير لله؟ إذا أعطيته شيء من خصائص الله فهذا معنى الندية، جعلته له ند. إذا أعطيته شيء من خصائص الله، من خصائص الله مثلا علم الغيب المطلق، فإذا قلت أن هذا الشخص يعلم الغيب المطلق كما يقول بعض الشعراء المنحرفين: ومن علومك، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم. ومن علومك يعني علومك أكثر من ذلك، كل ما في اللوح المحفوظ أنت تعلمه، وكل ما خط به القلم الذي لما خلقه الله عز وجل وقال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فمعنى ذلك أن علومه أكبر من ذلك، وأن كل ما هو كائن إلى قيام الساعة يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. أرأيتم من الانحراف كيف؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تضيع ناقته ولا يدري في أي شعب من الشعاب، ويأتي المنافقون ويلمزون ويقولون هذا يأتي بالخبر من السماء، ويقول أخبرني ربي ويأتي بالوحي ولا يدري أين ذهبت ناقته. وهذا ليس بمستغرب عند الصحابة، لأنهم يعلمون أنه بشر لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل، فيخبرهم بذلك، يخبره الوحي فيخبرهم، فيقول إن أناس قالوا كذا، وإن الوحي أخبرني وقال إن جبريل أخبرني أن ناقتي تعلقت بخطامها في الشعب الفلاني، فذهبوا فأتوا بها. فهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم إلا ما علمه الله. ولهذا انظروا لما اتهم أهل النفاق زوجته رضي الله عنها وصلى الله وسلم على الرسول عليه وسلم، لما اتهموها بالزنا كان الرسول عليه وسلم يسأل الخادمة ويسأل بعض الناس، يقول: هل رأيتم عليها شرا؟ ما يعلم، ما كان يعلم هل هي برية أم ألمت بذنب، وهذه ما مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب. فهذا الذي يقدسون أبياته ويقولونها في الموالد وهو والعياذ بالله، دل على أن بعض الناس لا يعرف التوحيد من الشرك. يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني كل ما في اللوح تعلمه. فهذا جعل لله ندا ولا ما جعله ندا؟ جعله ندا. فهذا معنى الندية، ليس معنى الندية أن يقول إنه خلق السماوات والأرض، لكنه إذا أعطيته خصيصة من خصائص الله، قلت يعلم الغيب المطلق، قلت يصرف الكون. وهل فيه أحد ممكن يقول عن مخلوق أنه يصرف الكون؟ انظروا إلى الذين يتكلمون عن الأقطاب، ما معنى القطب عندهم؟ القطب عندهم هو الذي يدور عليه رحل الكون، هذا معنى القطب عندهم. ولهذا يقولون الكون يديره أقطاب أربعة، فمعنى هذا أنه قطب يدور عليه الكون، وبعضهم يسمونهم أهل الديوان، وبعضهم فعندهم أنهم يتصرفون في الكون، يتصرفون في الكون، ولهذا يخافون منهم، يقولون لو أراد الولي أن يقلبك حمارا قلبك حمارا، فيخافون منهم، فهم أعطوهم شيء من خصائص الله عز وجل. من الذي يدبر الكون؟ من الذي يصرف الكون؟ هو رب السماوات والأرض. فكل من أعطى لله خصيصة، من أعطى لغير الله خصيصة من خصائص الله عز وجل فقد جعله ندا لله عز وجل، وهذه الندية تكون بأعمال بقول اللسان، مثل قول هذا ومن علومك علم اللوح والقلم، وتكون بأعمال الجوارح لما يأتي عند ضريح الولي ويسجد على العتبة على الأرض، ولهذا يسمون الأعتاب المقدسة، أعتاب الأضرحة هذه التي بنيت، أعتاب المشاهد التي بنيت على القبور هذه مقدسة، فيأتي راكع من بعيد ثم يسجد على العتبات، هذا جعله ندا لله ولا ما جعله؟ جعله ندا لله، لأن السجود لا يكون لله سبحانه وتعالى، الركوع لا يكون لله سبحانه وتعالى. العجيب في الأمر أنك ترى هذا الشخص يقول لا إله إلا الله، وما أدري ماذا فهم من لا إله إلا الله، ما أدري ماذا فهم من معنى لا إله إلا الله، فإن معنى لا إله إلا الله أنه لا يستحق العبادة إلا الله، فهو يكذب نفسه، فهو بين أمرين، إما أن يقول السجود ليس بعبادة وهذا لا يمكن، بالأدلة من القرآن والسنة السجود من أعظم العبادات، وإما أن يكذب نفسه، وإما أن يهرف بكلام لا يعرف له معنى، فهذا ندية في أعمال الجوارح، والأولى ندية في قول اللسان، والمحبة ندية بالقلب، لأن المحبة محلها القلب، فهل ممكن أن يكون عندك ندية في قلبك؟ نعم، يكون عندك تعظيم للمخلوق أكبر من تعظيم الله سبحانه وتعالى، يكون عندك تعظيم للمخلوق أكبر من تعظيم لله، وعندك أنه أرحم لك من الله، ولهذا بعضهم الآن يذهب إلى الأضرحة ويرجو من قبلها الخير أكثر مما يرجو من الله، فتجد ما يدعو الله دعاء حارا في المسجد أو في بيته أو في ثلث الليل الأخير ما يد، لكن إذا جاء عند الضريح نزلت عليه الدموع وبدأ يبكي ويرجو الرحمة من قبل هذا، فهذه ندية بالقلب، هذه ندية بالقلب، لكن أهل الإيمان أشد حبا لله، أشد تعظيما لله أهل الإيمان، فهم الذين يعظمون الله تعظيما حقيقيا، بدليل أن أحدهم يود أن يلقى في النار ولا ينتقص الله سبحانه وتعالى، يعني لو قلت له هل أرمي بك في النار ولا تنتقص الله، قال لا أرمي بي في النار ولا أنتقص الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء حب مشد ولا ما هو أشد؟ هذا أحد الأوجه في تفسير الآية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم، وممكن أن يكون المشركون حبهم للأنداد أشد من حب الله عز وجل، يكون حبهم للأنداد أشد من حب الله، ولهذا يقدمون مرضاتهم على مرضات الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال ذكر هنا الشارح قول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية، قال ابن كثير يذكر الله حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء

فإنهم يخرجون ولو بعد مئات السنين. لكن لما قال وما هم بخارجين من النار يعني أصحاب خلود في النار، فهذا يدل على الكفر الأكبر. وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، قال المراد بالظلم هنا الشرك، كقوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فإن الظلم في هذه الآية المراد به الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، كما فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أن المراد بهذا الظلم في هذه الآية هو الشرك الأكبر. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، لأن الحب في الله، لما تحب شخص في الله وتحبه لله فهذا لا علاقة له بالندية، لأنك أحببته لله، هذا أحببته لله، كما أنك لما تطيع من أمرك بالحق أطعته طاعة لله، فهذا لا هذه المحبة لا تنقص التوحيد، بل هي من التوحيد، لأنك أحببته لأجل الله عز وجل. ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنه لا ند له، فلا تجعلون له، لأنكم ما ليس له ند، الله عز وجل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ فتعلمون أنه لا ند له، لكنهم يقعون في الندية في بعض الأمور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك، يعني إذا ذهب إلى ولي يريد أن يفرج كربته أو نحو ذلك وهو ميت أو غائب، يعني الذين يدعون أو تطلب منهم تفريج الكربة ثلاثة أصناف: حاضر قادر، حاضر قادر، وغائب وميت، وحاضر ليس بقادر. إذن كم التقسيم يا حذيفة؟ أربعة: حاضر ليس بقادر، غائب عنك، ميت. حاضر قادر وحاضر ليس بقادر وغائب عنك وميت. فأما الحاضر القادر فلو وقعت في بير وعندك شخص في طرف البير فهذا حاضر، فقلت يا فلان أنقذني خلصني من ورطتي، فنزل عليك الحبل وأخرجك، فهذا لا شيء فيه لأنك سألت حاضر قادر. لكن زوجتك لا تلد وعندك شخص حاضر شيخ، فقلت يا شيخ زوجتي لا تلد وأنا أريد ولد، وهذا الشيخ حاضر ويسمعك لكنه غير قادر ما يستطيع أن يأتيك بولد، أو تقول أرضنا أجدبت ونحن نريد الغيث، فهذا شرك بالله حتى وإن كان حاضر، لأنه لا يملك هذا، لأنه لا يملك أن يفرج كربك ولا أن يعافيك من المرض ولا أن تأتي زوجتك بولد ولو كان حاضرا، فهذا شرك. لو كان غائب، لو كان غائب بعيد عنك، لكنه لو كان حاضر استطاع إنقاذك، يعني سقطت في البير ف الرسول صلى الله عليه وسلم بعيد عنك، لو كان الرسول على طرف البيرة يستطيع إنقاذك، لكنه غائب بعيد عنك، يعني أنت وقعت في بئر في تبوك فقلت يا رسول الله انقذني، هذا شرك، لأنك اعتقدت أن له تصرف في الكون يستطيع بقوته أو قدرته أن ينقذك. ولهذا كل الأزمات التي تحدث للصحابة في زمن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، إذا وقع أحد منهم في ورطة والرسول موجود وعلى قيد الحياة ما يسألونه شيء، غاية ما يقولون اللهم بلغ عنا نبيك، يسألون الله اللهم بلغ عنا نبيك فيما نحن فيه، لكنهم يقولون يا محمد انقذنا من الورطة التي كنا فيها انصرنا، هذا غير، فهذا شرك بالله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف من قال يا سيدي البدوي ولا يا حسين ولا غيره مما يدعوهم الناس الآن، وهو كيف تقارن هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الميت مثل الغائب تماما، يعني وقعت في بير ما تخاطب ميت وتقول يا ميت انقذني، بدليل أن الصحابة جميعا بالآيات والأحاديث، ثم أن الصحابة جميعا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما سألوه شيئا، ما طلبوه شيئا البتة، ما قالوا يا رسول الله نريدك تستغيث لنا المطر، يا رسول الله ادعو لنا كذا، ما سألوه البتة، لأنهم يعلمون أن عمله قد انقطع فيما يتعلق بالأعمال الدنيوية، وأن الميت لا يسأل البتة، فلا سألوا محمد صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم ولا غيره. فهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه محبته في الأصل متجهة إلى هذا الذي توجه له لتفريج الكرب. ثم قال فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تالهه القلوب بالمحبة، أول ما تالهه القلوب بالمحبة والتعظيم، وغيرها من أنواع العبادة. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله نفت ذلك كلهم عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله، تعرف المعنى الصحيح للا إله إلا الله ثم تعتقد، يعني تصدق به وتوقن، ثم تنقاد له، ثم تعمل به ظاهرا وباطنا. وهنا ذكر كلام نفيس لابن القيم عليه رحمة الله، قال فيه فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه، يعني توحيدك، توحيد الحب أن لا يتعدد عندك الحب، حب الله لوحده مقدم، لا يتعدد محبوبه أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له أي لله. فهذا الحب قال وإن سمي عشقا، يعني وجد بعض الناس يسميه عشق، لكن هذا التسمية باطلة، ولهذا يذكرون عن رابعة العدوية ومن في طبقتها من الصوفية أنهم يقولون نحن نعشق الله، وهذا ما يجوز، لأن العشق مشتهر في محبة المخلوق، ولأن العشق يختلط بالشهوة، ومحبة الله عز وجل تعظيمية أعلى من ذلك بكثير. فهنا قوله وإن سمي عشقا، العبارة غير مناسب، بل الأصل أن لا يسمى عشقا، الأصل أن لا يسمى عشقا، ولا يجوز أن تطلق على الله حب العشق، ولا يجوز أن تقول أنا أعشق الله، وإنما تأتي بالعبارة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. قال فهو غاية صلاح العبد، ويقصد به الحب وليس العشق، فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى. فلا يحب إلا الله، ولا يحب إلا لله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه، ثلاث من كن فيه، يقصد وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبة الله، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله. يعني ملخص الكلام أن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محبة تعظيمية، محبة تعظيمية فهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، محبة لأجل الله فهي داخلة في محبة الله عز وجل، محبة طبيعية مثل محبة الحلوى ومحبة الشراب، وأقصد بالشراب الماء، محبة زمزم والطعام ونحو ذلك، فهذه المحبة تسمى محبة طبيعية، وهذه لا تتعارض مع محبة الله عز وجل، لأن هذه محبة طبيعية مفطورة الإنسان عليها، أن الإنسان يحب ما يلائمه. محبة مزاحمة لمحبة الله فهذه درجات، محبة مزاحمة لمحبة الله يعني تقدمها على محبة الله، تقع في معصية الله لأجلها، فهذه تنقص محبة الله عز وجل، وهي متدرجة تصل إلى درجة الكفر الأكبر. إذا حملك محبة المال على الوقوع في الكفر، إذا حملك محبة المال، يعني لو قال لك الكفار تكفر بالله عز وجل ونعطيك مال، فقلت أكفر وهاتوا المال، فهنا هذه المحبة حملتك على الكفر، فهذه محبة شركية. محبة حملتك على المعصية، على وقوع كبيرة من الكبائر، فهذه محبة دون الكفر لكنها تندرج في الشرك الأصغر، ولهذا سمي من وقعت منه بأنه عابد لغير الله، كما في الحديث: تعس عبد الدرهم، عبد الدرهم صراحة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. فهذا محبته لها جرته إلى الوقوع في الحرام، فسمي عبدا للدرهم والدينار لأنه قدم محبته على محبة الله عز وجل. فإن كان هذه المحبة أوصلته إلى الشرك فهي محبة شركية، فإن كانت في حدود المعاصي فهي المذكورة، وهي من الشرك الأصغر. إذن كم أنواع المحبة؟ محبة خالصة لله سبحانه وتعالى، وهي محبة تعظيمية، وهي نوع من أنواع العبادة لله عز وجل، بل من أنواع، من أعظم أنواع عبادات القلوب محبة الله عز وجل. ومحبة طبيعية لا تعارض دين الله عز وجل، ومحبة مقدمة على محبة الله عز وجل، وهي درجات متفاوتة. فهنا الأخ يقول: الصلح الذي يتم عند شيوخ القبائل، حيث يقول الشيخ للمتخاصمين: أنا أصلح بكذا، وليس حكم. نقول: فرق بين الحكم والصلح، فإن الصلح ما لم يحرم حرام، ما لم يحرم حلالا أو يحل حراما فهو جائز، الصلح جائز بين المسلمين، لكن لو أصلح بحرام فإنه مردود عليه، كما أن ذلك الرجل في زمن الرسول تصالح مع رجل زنى بامرأته، فتصالح على شيء من المال فرده الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه فيها حدود، فلو تصالح على إسقاط الحدود فالصلح باطل. الصلح باطل إذا كان هذا الصلح يحل حراما أو يحرم حلالا فهو مردود، فإن لم يكن فإنه لا بأس به. والصلح غير التحكيم، الصلح يرضى كلا الطرفين، والتحكيم أن يقال له احكم بيننا. فهنا الذي يحكم لا بد أن يعرف الأحكام، الذي تقول له احكم بيننا فلا بد أن يعرف الأحكام حتى يحكم. ومشكلة الأعراب الآن أنهم يتحاكمون إلى رجل لا يحسن الوضوء، لا يعرف أحكام الوضوء، بل لا يعرف كثيرا من أحكام الصلاة، لا لشيء إلا لأنه شيخ القبيلة مثلا، أو لأن أباه كان يحكم بين الناس، فهم يأتون إليه بهذه الطريقة، فهذا لا يجعلونه حكما في هذه الأمور التي فيها أحكام شرعية. أما إن جعله مصلحا يوازن بين الأمور ثم يصلح ثم يرضون بذلك فهذا لا حرج فيه. ما مسؤوليتنا نحن المسلمين تجاه الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله؟ واجبك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تبين له من استطعت ذلك هذا الأمر، وأن تنشر هذا الحكم عند الناس وأن تبينه، ولا يجوز لك أن تقر المنكر والشرك، ولا يجوز لك أن تقر الكفر، ولا يجوز لك أن ترضى به، فتبين للناس أن الحكم لله عز وجل وأن الحكام هم منفذون لحكم الله، يعني هم يحكمون بشرع الله عز وجل، فهم مكلفون أن يحكموا بشرع الله عز وجل. ولهذا إن خير من استجرت القوي الأمين، يعني قوي في حكم الله يطبق حكم الله عز وجل. وهذا هو الحاكم الشرعي. انظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يده.